قال والتعطيل محال في دار الوجود. هاي القاعدة مبرهنة في محلها. تعطيل ما يمكن، يعني إما لابد أن يقبل فرشي من غيره، إما يعطي فرشي أن يكون في دائرة الأخذ والعطاء. أما موجود ولا أثر له على الإطلاق، هذا الموجود لا يمكن أن يتحقق. ولكن ذاك الأثر بقانون كل يعمل على شاكلته، كل وأثره الخاص به. أنا لا أتوقع من الذي هو، التفت جيدا، أنا لا أتوقع من الذي هو عين الجود وعين العدل أن يصدر منه ماذا؟ ظلم. وما كنا معذبين وما كان ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ يقول لأنه أثري، إذا أراد أن يصدر مني أثر لابد أي أثر يكون، يكون منسجما معي. أما تعالوا إلى موجود كإبليس، خب إلى أثر لما إلى أثر، أثر شيء ها ها، أثره أن يوسوس تؤزهم أزا. هذا شايفين من الذبانة تجي يوم الإذان شو يسوي مولانا؟ توزوز. هذا الشيطان مولانا يوزوز في النفس بالمعاصي إلى أن يقنع النفس. تؤزهم أزا، أز مولانا، ولا ينقطع الأزيز أما إلا إذا استطاع أن يقف أمام الأزيز. شلون يقف أمام الأزيز؟ أجل مولانا مع ذي مواد قاتلة سامة يقول يقتل الزبار كله يطلع من الغرفة. أما إذا ما عنده مواد سامة قاتلة يبتلي وين؟ يبتلي بأزيز الزبار، ما يمكن أن يتخلص. خب كمال إبليس في أن يكون هذه الوسوسة ضعيفة وقوية، كلما اشتدت كلما كان كماله في اشتداد الوسوسة، لأن وجوده كماله في ماذا؟ كمال إبليس في ماذا؟ كمال إبليس أن ينطح الناس وأن يخدع الناس. كل يعمل على شاكلته، لأنه أنا ما أتوقع من إبليس أنه ينصح نصيحة كذائية. بس تقول عطينا ذيك الروايات اللي نطح بها الأنبياء، تخلوها الرواية بحثهم وبحث رواية، لا بحثنا بحث عقلي. إذن الدليل العقلي يقول لنا أن كل موجود كماله بصدور الأثر عنه. تمام؟ قاعدة. قاعدة ثانية، أي أثر لو الأثر الذي يسامحه، ها؟ أي أثر؟ الأثر الذي يسامحه، وإلا لا نستطيع أن نعرف أن هذا الأثر أثر من وذاك الأثر أثر من. أنا ماذا أتوقع من المعصوم؟ أتوقع من المعصوم طاعة، لو أتوقع من المعصوم معصية. ها؟ تشايفين بعض يقول للبعض، يقول بعض هذا ما كان مناسب لك، ليش مناسب من مناسب لك؟ شايفين بأنه بعض يقول للبعض بعد فلان عالم يسوي فلان عمل، لا انصافاً بعد هذا مو مناسب له. أما لو واحد صادق ما شقى عند ذلك العمل، هم تقول انصافاً مو مناسب له؟ فلان قاضي الآن عندما يقتل الأولين والآخرين يحرق الحرث والناس، هم نقول مو مناسب له؟ نقول مناسب له. أصلاً إذا ما يسوي ذلك العمل نقول مو مناسب له. ليش؟ لأن فلان طاغية وفلان دكتاتور أصلا ذاته الذي يقتضيه ماذا؟ أن يقوم بعمله الذي ينسجم مع ذاته. كل يعمل على شاكلته، كل. إذن القاعدة العامة، التفتوا لها المطلبين، ها؟ المطلب الأول أنه كمال كل موجود في هذا العالم بصدور الأثر منه، لا أن يكون لا أثر. فلهذا يوم القيامة العالم الذي يأتي وهو غير العالم الذي يأتي وهو لم يقل علمه للناس، الرواية يأتي وهو ملجم بلجام من نار. ليش؟ لأنه منو قال لك بأنه هم تتعلم هم تسكت؟ انت تعلمت زكاه العلم ماذا نشره اثر العلم ان ماذا ان يكون بين الناس اما انت تتعلم اليك وفقط وفقط حقائق وصلت اليها وتسكت تقول انا مو وظيفتي تقول لا اثره ان تقوله ماذا بين الناس اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر الناس ما يمكن ولا اذا اولا كل وجود كماله في ان يكون له اثر ثانيا هذا الاثر لا بد ان يكون متسانخا مع ماذا مع المؤثر مع الفاعل اذا كان هذا الانسان او الموجود عادلا محضا فكماله ان يصدر منه اي اثر اثر هو الطاعة محضا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لانه ماذا كماله في ان يكون له اثر ولكن اي اثر هذا النحو من الاثار هل قاعدة تمت المقدمة الثالثة تعالوا معنا لتطبيقها الله هل كماله في ان يوجد عالم الامكان او لا يوجد عالم الامكان يا ابو مجن طبق القاعدة هنا أنا اذا واحد من الاخوة يقوم يعرف فارسي هذا الشيخ اللي دا يدرس قلوا له شو صوتكم درس صوت ما دا يخليه من ذاك احصلتم لنا قلوا له بانه صوتكم اذا ممكن شوي طلبه ماكو غير ثلاثه هناك ولكن هو متعود انه هو متكلمين معه وهو مقايل انه بلغوني والا انا ما كنت بلغ على اي الاحوال اذا لا مو يسد الباب هذا اذا كمال الله سبحانه وتعالى في ان يوجد عالم الامكان او ان لا يوجد عالم الامكان يعني الله بلا ايجاد هو الاكمل او الله مع الايجاد هو الاكمل شنو الجواب ها بحسب القاعدة الله بلا ايجاد ماذا ناقص لو كامل ناقص اذا الله مع الايجاد هو الكمال مطلق اما الله بلا ايجاد شيء يصير كمال مطلق لو كمال فيه نقص ها اذا المقدمة الثالثة التي انتهينا اليها احسنتم لنا التي انتهينا اليها ان الله سبحانه وتعالى كماله بان يكون له اثر لا ان من كماله ان لا يكون له اثر واضح هذا المعنى المقدمات واضحه ثلاثه اكو اجاب بعد مشكله اكو سؤال انا اسمع هنا اذا كماله سبحانه وتعالى ان يكون له اثر اما اذا لم يكن له اثر فهو كامل او ليس بكامل مطلق ليس بكامل مطلق فلهذا وردت الروايه كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اطرف التفتوا جيدا هذه فأحببت أن أعرف يعني كمالي أنا كمالي في ماذا كمالي كمال الذات في أن يكون ماذا أن يكون معروفا أو أن لا يكون معروفا كمال الذات في ماذا في أن يكون معروفا أو لا يكون معروفا أن يكون معروفا وكيف يكون معروفا بلا اثر يمكن ان يكون معروفا بلا اثر يمكن ان يكون معروف وام لا اثر له ما ممكن فخلقت الخلق لكي اعرف يعني الله كان ناقص نقول لا اصل كماله بلا مع الاثر كماله بلا اثر كمال الناقص نعم كمال الناقص نعم كمال الناقص

قيل قيل ايش ما قلت تحبه؟ اي اثر يصدر من البعض يمكن ان تكرهه؟ ها؟ لا يمكن. تقول مصدر منه ظلم، اقول انا ذاك ما كنت احبه حتى انه احب اثر، لانه انا كنت احب ماذا فيه؟ احب العدالة، فما يصدر من اثر العدالة احبه لو ما احبه بل احبه. تقول هذا اثر الظلم اثر صدر منه، اقول انا ما كنت احب ظلم حتى احب ماذا؟ اثر الظلم ايضا. انا كنت احب زيد، اما لو سألني شخص لماذا تحب زيد؟ لانه لحم، ها؟ هو اللحم في البقرة موجود مولا، ليش بتحب البقرة؟ لانه نفس، النفس موجودة في النبات والحيوان، ليش ما تحب ذلك؟ ليش احبيت زيد؟ تقول له لا انا احببته لشمائله لصفاته، احبه على الحيثية التحليلية، احبه لهذه لهذه. انتوا لماذا تحبون؟ لانه شنو وجه حب العلم؟ لانه طول مترين مولانا الا ربع مولانا هالشي هو يعني مترين الا ربع، لانه له نفس الانسانية هو يزيد عنده نفس الانسانية، لانه متخلق بالاخلاق الحميدة هو يكون متخلقين بالاخلاق الحميدة. لو سألتك لماذا ان وجودك تضحيح لهذا، ليش؟ شنو السبب؟ انت في نهاية المطاف بتعبير الاصوليين الحيثية التعليلية ما انت كون توصل توصل يقول تقول لاني احب العدل، لاني احب العلم، لاني احب القدرة، لاني احب الحياة، ولاني احب احب احب المقيد منها والمطلق منها. ها؟ تحب المطلق، وين شايفها؟ وين موجود؟ وين لقيته؟ وجدته في هؤلاء فأحببتهم. هسه خليكي أنت هناك من هو أقوى منهم وجودا، تتحول إليهم لما تتحول إليهم، ها؟ تتحول لما تتحول. لو وجدت من هو أكثر إجابة لدعائك تتحول إليه لما تتحول. فلهذا في وقتها إحنا قرأنا لكم لو وجدت من هو أوجه من هؤلاء إليك أنا قدمتهم إليك لما أقدمهم، ولكنه إنما قدمتهم لأنه لا أجد في هذا النظام من هم أوجه إليك من هؤلاء، وأنت قلت وابتغوا إليه الوسيلة ولم أجد وسيلة أفضل من هؤلاء. فلو وجدت كنت أنتقل وما أنتقل؟ نعم أنتقل، لأنه أنا ما أحب هذول، لأنه علي، لأنه صادق، لأنه باطر. أحب عليا لأنه مظهر العدالة، أحبه لأنه مظهر العلم، أحبه لأنه مظهر القدرة. خذ ما يصدر من العلم تحبه بعد أو لا تحبه؟ هي لأنه أثر العلم فتحبه. أنت تحب الكمال المطلق أو لا تحب الكمال المطلق؟ نعم. فما هو أثر للكمال المطلق تحبه أو لا تحبه؟ نعم. الله يحب الكمال المطلق او لا يحب الكمال المطلق؟ وهذه الاثار من الكمال المطلق لو مو من الكمال المطلق، فيحب هذا الاثر او لا يحب هذا الاثر، ولكن يحبه بالاستقلال او يحبه بالفرع والتبعية والعرضية. يا ابو منين استقلال مرتبع اتبع؟ لانه بالاستقلال يحب ماذا؟ يحب ذاته، وحيث أن هذا الفعل أثر ذاته فيحبه ماذا؟ يحبه لأنه من ذاته، ولو لم يكن من ذاته لما أحبه. خذ سؤال النتيجة نأخذها معنا، هذا الحب للذات هل يقاس به حب؟ كما أن العلم بالذات هل يقاس به علم؟ يعني من حيث الشدة هل يقاس؟ لا يقاس به علم. إذن هذا الحب للذات ولآثار الذات هل يقاس به حب؟ لا يقاس. يعني أنت تحب نفسك أكثر أم أن الله يحبك أكثر؟ ياهو منه؟ الله يحبك أكثر. شوفوا الروايات الآن، أنا ما قرأت دي وقت بعد أراجع الروايات، بأن الله سبحانه وتعالى أرأف بعبده من الأم بولدها. ليش؟

فإرادته الذاتية الإرادة الذاتية ابتهاج في مرحلة الفعل، فإن من أحب شيئا إلى أن يقول لوضوح أن المراد هي الإرادة التي هي غير المراد، أن لأن وضوحي دون الإرادة الأزلية التي هي عين المراد، حيث لا مراد في مرتبة ذاته إلا ذاته، كما لا معلوم في مرتبة ذاته إلا ذاته. هاي عبارة المحقق الصهاني بها تتم، لا هاي تتم الآن ما نحتاجها، وقت آخر نبينها. أكو بعد ثلاث أربع كلمات لابد نقراها للمحققين لأنه بها نكات جيدة، واحدة واحدة نقراها إن شاء الله، بعد ذلك نأخذ النتيجة، وعندما نأخذ النتيجة نرجع مرة أخرى. هذول الحكماء لماذا عبروا عن الحب بالإرادة؟ لماذا عبروا عن الحب بالعلم بالنظام الأصلح؟ وإن شاء الله تعالى ببركة الله نستطيع أن نحل لعل هذا التخاصم القائم في كلماتهم، والحمد لله رب العالمين.